من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، أي عتيق تعبيرا عن اللازم بالملزوم، فيعتق أو مثل ابن تشبيه الشفقة عليه فلا يعتق. إذا قدرت مثل، إذا قدرت محذوف، هذا ابني أي مثل ابني لا يعتق. وتقدم ترجيح الأول، وترجيحه أيضا لا للمجاز بل لأمر آخر هنا، يعني حينما رجح الإضمار لم يرجحه على المجاز، هذا مثل ابني ولا هذا ابني، هذا ابني مجاز فيعتق، هذا مثل ابني إضمار فلا إيه فلا يعتق. طبعا الشافعية قال يعتق، يعتق أنتم قدمتم هنا المجاز على الإضمار، قال لا لا لا إجهاد، نحن قدمنا لمعنى آخر وهو تشوف الشارع الحرج، تشوف الشارع أن في قاعدة أخرى حملتنا، يعني لا تحكموا علينا. ومن هنا الذين يخرجون على أقوال العلماء ويقولون أنا ستخرج الفروع على الأصول، كل شوية يطلع واحد يقول تخرج الفروع على الأصول ويأتي على هذه الفروع، لو نظر في هذه الفروع في كتب الشافعية سيقول هنا قدموا المجاز، ده لو كان يعني هنا قدموا المجاز على الإضمار، هنا قدموا النقل على على على على الإضمار، هنا قدموا كذا على كذا. وفي الحقيقة قد يكون كلامه صوابا وقد يكون كلامه خطأ، لأنهم قد يقدمون هنا لا لأجل أن هذا مجاز وهذا إضمار، ده لقاعدة الوقت. هنا في التخريج على أقوال العلماء خطر جدا، وباب لا ينبغي أن يلجأه إلا فقيه، فقيه قد عرف بقدرته على الاجتهاد، ويكون قد جرد كتب الفقهاء وعرف مآخذهم وفهم مراميهم وعرف لماذا قدموا هنا هذا على هذا، يعني لماذا قالوا يعتق لأجل تقديره المجاز على الإضمار، قالوا لو قدمنا المجاز وكنا هذا ابني يعتق، ولو قدمنا الإضمار وكنا هذا مثل ابني أي في الشفقة لا يعتق، هم قالوا من قال هذا يعتق، قالوا قدموا الإضمار على المجاز على الإضمار، لا هم حداهم إلى ذلك قاعدة تشوف الشرع الحرية وليس تقديم المجاز على الإضمار. ومن هنا في التخريج على أقوال العلماء خاطر، ما لم يكن الذي يعارض هذا فقيها قد شرب الفقه وصار ينطق فقه، يعني شرب الفقه وامتلأ وصار ريان وصار ينطق، حينئذ يخرج. لكن يأتي طلاب مبتدئين مساكين غلابة ويقحموا أنفسهم عشان الشهادة، يقحموا أنفسهم لتخرج الفروع على الأصول، تخرج الفروع على مش عارف ايه، تخرج من كتاب مش عارف ايه، وبعدين هنا يقول هنا قياس قد يكون في المسألة نص، هنا عمل بقول صحابي قد يكون في المسألة قياس، هنا قول بالمصلحة أو بإعمال مقصد قد يكون المسألة فيها نص آخر، ف لابد ان يكون محيط حتى يستطيع ان ينفي معاني ويقدم معاني اخرى. والقواعد كما قلنا يعمل بعضها في ضوء بعض، لا تعمل القواعد، كل قاعده تعمل في جزيره منعزله وحدها تاخذ فروعها تشتغل على هذه الفروع وانتهى الامر، بل اللي قلنا ان القواعد تتداخل وتتزاحم على الفرع الواحد وتتزاحم الفروع على القاعدة الواحدة، ولكن تأتي مرجحات أخرى إما تأخذ الفرع من القاعدة فتنسبه إلى قاعدة أخرى هي أولى وأمس به في هذا الموطن، وقد تبقيه على نفس القاعدة أو تحت مندرج تحت نفس القاعدة، هذا عمل والله إنه

لظهور الشجاعات دون البقر في الأسد المفترس. طبعا الأسد رائحة فمه فيها بقر منتنة، فلو إنسان فمه منتن وتقول هذا أسد، تقصد العلاقة، العلاقة اللي هي النتن في الفم في كل، نقول هذه صفة غير إيه؟ غير ظاهرة، صفة غير ظاهرة. ولذلك قال وصفة ظاهرة كالأسد للرجل الشجاع دون الأبقر، لظهور الشجاعة دون البقر في الأسد المفترس. قال واعتبار ما يكون، اعتبار ما يكون هذه علاقة. قال باعتبار ما يكون، لا تقول على العصير خمر باعتبار ايه؟ بيسموها ايه؟ بيسموها علاقة استعداد. علاقة ايه؟ علاقة استعداد في المستقبل، واعتبار ما يكون في المستقبل قطعا، يعني اما قطعا او ظنا. قطعا نحو انك ميت وانهم ميتون، يعني دي علاقة استعداد. او ظنا كالخمر للعصير، لأنك تقول هذا خمر العصير لأنه سيكون ايه؟ وقد يسكب في الأرض أو يشرب، يأتي من يشربه قبل أن ايه؟ قبل أن يتخمر. كان خمر العصير بخلاف ما يكون احتمالا مرجوحا أو مساويا كالحر للعبد، يقول هذا حر لا يجوز. أما باعتبار ما كان كالعبد لمن عتق فتقدم فيه الاشتقاق، عند قول إن الإيه؟ إن الاشتقاق إنما يكون لمن قامت به الصفة، لمن قامت به الصفة إما في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، وفي خلاف في بعضها واتفاق في بيه؟ في بعضها الآخر، كما ذكرنا. ومضادة كالمفازة للبرية، الصحراء يسمى مفازة، يعني ايه؟ يعني تفاؤلا بأن من يدخلها ايه؟ سيفوز، يخرج منها، خروج من يسمى مفازة. والسليم بالنسبة للذين، سالذين يقولون عنه ايه؟ سليم، يعني تفاؤلا بايه؟ وبعدين نقول فلان بقى صحته بعافية، وبعافية ده يعني تفاؤلا بأنه سيعاني. كالمفازة للبرية المهلكة، ومجاورة كالراوية لظرف الماء، والذي يروي هو الماء، ويقول الراوية للظرف، ظرف الماء يعني الإناء، الإناء ظرف يوضع فيه الماء، فيقول هذه راوية، هذه راوية الذي فيها هو الذي ومجاورة. وأيضا الغائط، غائط والأرض المنخفضة، كالراوية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو نحوه. ومن جمل أو نحوه، من جمل أو إناء. وزيادة، يعني تكون العلاقة بالزيادة، نحو ليس كمثله شيء. لماذا قالوا هنا زيادة؟ الكاف زائدة، ليس مثله شيء، والكاف زائدة للتأكيد. وقيل لا يقال زائدة هنا، وإنما هي على حالها بمعنى المشابهة، ليس مثل الكاف، التشبيه بمعنى مثل،